إخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر شكر، تليفونيا 50060 كفر شكر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بعد التي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما فاستعذ بالله إنه Oh,

اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى صدق الله العظيم.